فسارت الأمثال تضرب بوفاء السموأل. وفي ذلك يقول السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الآخرين ذليل. ومن معاثر العرب في الوفاء ما جاء في قصة النعمان بن المنذر، حيث كان قد جعل له يومين: يوم بؤس من صادفه فيه قتله وأرداه، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وذات يوم خرج النعمان للصيد على فرسه وقد انفرد عن أصحابه، فأمطرت عليه السماء، وحال ذلك بينه وبين العودة إلى رفاقه، فطلب ملجأ يلجأ به، فوجد بناء فيه رجل من طيب ومعه امرأة له، فقال لهما: هل من مأوى؟ فقال الرجل: نعم. فخرج إليه فأنزله ولم يكن للطائي غير شاك، وهو لا يعرف النعمان، فقال لامرأته: أرى رجلا ذا هيئة وما أحراه أن يكون سيدا شريفا، فما الحيلة؟ قالت: عندي شيء من طحين كنت ادخرته، فاذبح الشاة لأتخذ من الطحين ملة. فأخرجت المرأة الدقيق فخبزت منه ملة، وقام الطائي إلى شاته فاحتلبها ثم ذبحها وأطعمه من لحمها وسقاه من لبنها وجعل يحدثه بقية ليلته. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه، ثم قال: يا أخا طي، اطلب ثوابك، أنا الملك النعمان. قال: أفعل إن شاء الله. ثم لحق الخيل فمضى نحو الحيرة، ومكث الطائي بعد ذلك زمانا حتى أصابته نكبة وجهد وساءت حاله، فقالت له امرأته: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة، فوافق يوم بؤس النعمان، فإذا هو واقف في خيله في استلاح، فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه، فقال: أفلا جئت في غير هذا اليوم؟ قال: أبيت اللعن، وما كان علمي بهذا اليوم. قال: والله لو خرج ابني في هذا اليوم لم أجد بدا من قتله، فاطلب حاجتك من الدنيا وتلمى بدالك فإنك مقتول. قال: أبيت اللعن، وما أصنع بالدنيا بعد نفسي؟ فقال النعمان: إنه لا سبيل إليها. قال: فإن كان لابد فأمهلني حتى ألم بأهلي، فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أنصرف إليك. فقال النعمان: فأقم لي كفيلا إلى حين رجوعك. فالتفت الطائي إلى سريك بن عمرو ابن شيبان وهو واقف بجنب النعمان، فقال له: يا سريك بن علي، ما من الموت الهجاء، من لأطفال ضعاف عدموا طعم الطعام. يا أخا كل كريم، أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جدني بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام. فقال سريك بن عدي: أصلح الله الملك، علي ضمانه. فأمر النعمان للطائي بخمسمائة ناقة، فمضى الطائي إلى أهله وجعل الأجل حولا من يومه ذاك إلى مثله من العام المقبل. فلما حال الحول أصبح النعمان وركب في خيله ورجله متسلحا كما كان يفعل، وأخرج معه سريكا وأمر بقتله. فقال له وزراؤه: ليس لك أن تقتله حتى يستوفي يومه. فتركه، وكان النعمان يشتهي أن يقتل سريكا ليفلس الطائي من القتل. فلما كادت الشمس أن تغرب وقرب المساء، قال النعمان لسريك: قد جاء وقتك فقم فتأهب للقتل. فقال سريك: هذا شخص قد لاح مقبلا، وأرجو أن يكون الطائي، فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل. فبينما هم كذلك، وإذ بالطائي قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتى وصل، فقال: خشيت